ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لا يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بدأ سبحانه وتعالى بالعلم كما قال نوح بن حنبل يقول بدأها بالعلم واختتمها بالعلم، إثبات صفة العلم الواجبة لله سبحانه وتعالى. فنحن أهل السنة والجماعة نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من أسماء وصفات كما جاءت في القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكذيب ولا أي شيء من ذلك. قال تعالى ليس كمثله شيء،